ولا من شعر الى نسق. اهو شوف بقى بلاغ عظمة القرآن. ادي عظمة القرآن. يبقى القرآن لا هو بالنسق ولا هو بالشعر ولا هو بالمزجوع ولا هو بالمرسول، هو كلام رب العالمين. نجي بقى هنا بقى نشوف بقى اهدي انا قريت لك وخدتك كده على اهي نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، بيت من الشعر من بحر المجتز. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، شعر ولا مش شعر؟ هل شعرت انك انتقلت الى شعر؟ هذا هو كلام الله.